أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية، ليلة الروح الإلهي. إن القرآن روح ولا حياة بدونه، إن القرآن نور ولا هداية بدونه. واسمعوا أقرأ عليكم قول ربكم جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وليلة أمس كانت ليلة السنة، وليلة الغد ليلة السنة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوما آية ويوما حديث، وأهل الحي في مسجدهم الجامع لهم، كأهل القرية في مسجدهم الجامع، كأهل البيت في بيتهم، يجتمعون ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، كل ليلة وطول السنة وهم يتلقون هذا النور الإلهي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وبذلك ينتهي الجهل ويحل محله العلم، وبذلك تستنير القلوب والوجوه، ويجد أهل القرية أنفسهم وكأنهم أسرة واحدة من أبناء إبراهيم وإسماعيل. فلا وقاحة ولا سفاهة ولا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا خيانة ولا فجور ولا عهور ولا يمحي، كل باطل. ووالله لك ما تسمعون. هذا نور الله. من يوم أن أعرض المسلمون وصرفوهم إلى الملاهي والمقاهي والمضى والأضاحيك والألاعيب هبطوا. تريدون الدليل على هبوطهم؟ الآن بدل أن يجتمعوا ويكونوا أمة واحدة ذات الألف مليون، إذا قالوا الله أكبر ردد هذه الكلمة الكون بكامله، إذا قالوا الله أكبر ماجت الدنيا واضطربت من هذا التكبير. الآن هم أذل الخلق، أذل ما على الأرض هم المسلمون. إخوانهم يقتلون، يعذبون، يضطهدون، وهم يقولون: يا أمريكا افعلي، يا أمريكا افعلي، لما لا تفعلين؟ كما دعونا أمريكا وناديناها وصحنا باسمها أكثر من الله في قضية فلسطين 50 سنة. سبحان الله، أين أمة الإسلام؟ لا وجود لها، لأنهم قتلوها. وكيفية قتلها؟ أنهم أبعدوها عن الروح الإلهي، عن الكتاب والسنة، عن القرآن والسنة النبوية، فماتت. فالآن يتململون، ما يستطيعون أن يقولوا: نجتمع غدا بإذن الله في دار كذا ونتخذ قرارا بإرسال قواتنا زاحفة في البر والبحر والجو حتى ننقذ إخواننا المعذبين في الهرسك وكذا، وتزحف القوات وتضطرب الدنيا. وقبل أن يصلوا يتمزق شمل الصليبيين المعادين المحاربين. والآن كما في جريدة المسلمون 40,000 من أهل السنة والجماعة يقال لهم الأباضة، دولة جورجيا السوفياتية تحشد قواها على أن تصفي حساب هذه المجموعات من المسلمين، ولا يستطيع أحد أن يتحرك أبدا. لما ما نتحرك؟ لأنها موتى. أنت تكلف الميت أن يقوم؟ ما تستطيع. من يحيينا؟ الله. مادة الحياة ما هي؟ القرآن والسنة، الوحي الإلهي. فهيا نقول آمنا بالله وبرسوله ونحقق ذلك. والشاهد عندنا، هل هناك طريق إلى العودة؟ طريق واحد. ما هو؟ أن يجتمع أهل القرية بنسائهم ورجالهم وأطفالهم من المغرب إلى العشاء، يتلقون الهدى من مرب رحيم يجلس لهم بكتاب المسجد فقط، لا كلفة ولا تحملات لا تطاق. يجلسون يبكون يبكون، يتضرعون يدعون، يتعلمون ويعودون وكل قلوبهم مبتلة. يوما بعد يوم يختفي كل مظهر يغضب ربهم عليهم، فإذا رضيهم ورضي عنهم فتح لهم أبواب السعادات والكمالات. وأهل المدن كذلك، وما كلفهم لا مالا ولا طاقات ولا جهود ولا دخول في حرب ولا أبا، قالوا ما نستطيع. إذن متم، ماذا تستطيعون؟ أي كلفة هذه؟ حفر خنادق والجلوس في استقبال العدو، إخراجكم أموالكم من جيوبكم، منعكم من إدارة أعمالكم، ما الذي حدث؟ فقط الفلاح يرمي المسحاة مع غروب الشمس، التاجر يغلق باب المتجر مع غروب الشمس، الصانع يرمي المطرقة والآلة مع غروب الشمس، وكل الدنيا تفعل هذا، إلا أنهم يذهبون إلى الملاهي والمقاهي والأباطيل. وأنتم دعيتم إلى بيت الرب، الله أكبر، مولاكم سيدكم ربكم يستقبلكم في بيته، فهلما وتسمعون آية وتحفظونها، حديثا وتحفظونه، وتفهمون المعنى وتستقيمون عليه. إن كان فعلا فعلنا، وإن كان تركا تركنا، مع رضا كامل وطمأنينة تامة. يا شيخ، كل ليلة تنبح هذا النباح، من يسمع من يقبل؟ لا بأس، حتى نلفظ أنفاسنا الأخيرة. والله لا توجد طريق لإنقاذ هذه البشرية إلا هذا. ومن أراد أن يعقد حلقة للجدال والخصومة والحوار يتفضل، والله لا سبيل إلا هذا. كيف تحلف يا شيخ؟ هل عندك من البراهين من الحجج؟ نعم أنا عندي. لما كان أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع وصلى الله عليه مليون وسلم، لما كان في مكة ماذا فعل بأولئك المؤمنين؟ أما جمعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ لما جمعهم؟ يعزيهم، يسليهم، يصبرهم، يزكي نفوسهم، يزيد في طاقات إيمانهم ليتحملوا الأذى والتعذيب والطرد والبلاء. فعل أو لم يفعل؟ لما ما تركهم في المقاهي والملاهي يروحون على أنفسهم؟ لما نزل مهاجرا بديار بني عوف بن مالك بقباء ماذا فعل أبو القاسم؟ قال دلون على منتزه حدائق كثيرة. ماذا فعل؟ بنى مسجد قباء في ظرف أيام على عدة الأصابع، وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، وتلا عليهم كتاب الله آياته وزكاهم. أو لعله بهلول ما يعرف كيف يتصرف، كيف يجمع ناس مضطهدين معذبين والكفار ضدهم هنا وهناك ويجمعهم في مسجد؟ ذي خيالات. المسجد بيت الله والله حامي، المسجد محطة التلقي عن الله العلوم والمعارف والهداية، أهل المسجد أهل الله. وما زاد على أن امتثل أمر الله فيه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نحن ما قلنا لكم لا تتعلموا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الذرة ولا الهيدروجين من صلاة الصبح وأنتم في المصانع تديرونها، لكن ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، أغلقوا أبوابها واجتمعوا على كتاب ربكم لتستنير قلوبكم وتشرق وجوهكم وترحموا أنفسكم وينتهي بينكم هذا المرض، مرض الغل والحسد والغش والبغضاء والعداء والكبر والعناد والجهل والضلال والخرافة. من يعالج هذه القلوب؟ ما هو الدواء سوى نور الله؟ وخرج من بني عوف ما إن بركة القصوى هنا في الروضة، أرادوا أن يقيموا قال دعوها خلوها فإنها مأمورة، قال هنا يبنى المسجد. هنا ما هذه السرعة؟ أنت كما جئت ضيفا والظروف كما تعرفون اليهود والمشركون والمنافقون على مالك، سيقولون بعد سنة سنتين ممكن. قال هنا يبنى المسجد، وثامن أهل الأرض على الفور وقالوا نهب، قال نشتري، وكأنكم تجاهدونه والتراب والغبار على كتفيه وهو يحمل اللبن ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، وهو ينقل اللبن ويبني. وأنتم بنيت لكم المساجد بالذهب وتكرهونها، ما نستطيع نجلس ما نقدر، نتضايق، ما نسمع هذا الكلام، هذا نقص معيشتنا. وهذا شأن المسحورين بسحر الدنيا ولذاتها. بنى المسجد ومنه تخرج هداة العالم وآئمة البشرية، والله لم تكتحل عين الوجود بأفضل ولا أكرم ولا أسلم ولا أقوى ولا أكثر إيمان وطهرا من أصحاب رسول الله خريجي هذا المسجد. أعطيكم، أنتم ألفتم التلفاز، انظروا إلي الشاشة، سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان من أسر المجوس الراقية، والده كان القيم والناظر على الآلهة الشمس التي يعبدون والنار. لما ولي إدارة البصرة وأصبح واليا عاما، سمعتم شاهدتم هذا الأمير الوالي. الآن أولياء المسلمين ما يكلمون، ولا تستطيع أن تكلمهم أيضا إلا من رحم الله. لعلي واهم، من أندونيسيا إلى موريتانيا. إذن ماشي في الشارع والعصي في يده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا بقافلة تجارية كبرى جاءت من الشام ونزلت في المناخ التي يناخ فيها الإبل، ما كانت سيارات، فمر بهم فقال التجار: تها يا حمال، تها، مرحبا، احمل. فحمل حقيبتين، واحدة وراء واحدة عن شمال على كتفه، وهو لابس شورت فقط إلى نصف ساقه. إلى أين؟ إلى الفندق. ظنوا حمال عتال، فمشوا في الطريق فرأى بصري أو كوفي: ويحكم، هذا إمام المسلمين، هذا أمير المدينة، كيف تستخدمونه؟ قال: والله ما عرفنا. ثم أخذوا يصيحون: سامحنا لوجه الله، ما عرفناك، حط عنك. قال: والله لا أصل بها إلى الفندق، لما ما أحملها لكم؟ هذا الرجل تخرجه دنيا اليوم، مدارس الكون، جامعات الأرض، تخرج هذا النوع، والله ما تستطيع. هذا مثال فقط من آلاف الأمثلة حتى تعرف قيمة أصحاب رسول الله وقيمة النور الذي حيوا به. العرب كانوا يمثلون أبشع صورة للإنسانية في أكثر مظاهرها، ما إن لاح هذا النور وغشي هذه الديار حتى أصبحت هذه الأرض وكأنها كوكب في السماء تنير الكون. ما السبب؟ هل فلسفة؟ علم الاجتماع؟ السياسة؟ أي شيء تعلمه؟ قال الله، قال رسوله، الوحي الإلهي، وهو النور والحياة، فلا هداية بدونه ولا حياة بدونه. فهمتم هذا البكاء؟ بكيتم معنا؟ الخلاصة يا شيخ، أردنا أن نعود، كيف تجتمع كلمة المسلمين وتتحد دولتهم ورايتهم ويصبحون أمة لا إله إلا الله ويطهرون الأرض هذه الأسئلة؟ والله لا طريق إلا هذا، حتى ينبتوا نباتا جديدا في إيمانهم وأخلاقهم ومعارفهم وربانيتهم. أما بالهيدروجين والسحر والطواغيت قتل دمر، والله ما تجمعهم أبدا. هل اجتمعوا في بلاد المسلمين الجمعيات والأحزاب والجهاد والتكفير والإخوان و و و و والأعوام تمشي، حصل شيء؟ هاتوا برهنوا. لا شيء، هبوط وسقوط. والعدو يعرف هذا كما نعرف نحن، ولكن الغافلين لا يعرفون أبدا. والآن عرفنا الطريق. أيما أسرى نقول فقط بيت يجتمعون على هذا النور في صدق عام واحد تطيب بيتهم وتطهر، يسمون ويرتبعون، ينتهي الخبث وألوان الخبث. أهل قرية فقط يجربون سنة واحدة، والله لا أصبحوا يشار إليهم بالبنان. تهذبوا تأدبوا، ما أصبح في القرية من يخاف الجوع، من يخاف العري، من يخاف الأذى، من يخاف الظلم. انتهى كل هذا، أصبحوا كما أراد الله، كما أخبر رسول الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أية وسيلة تحقق هذا؟ الأغاني، حول بيوتكم إلى أغاني والرقص، ممكن تجتمع قلوبكم تطهر. لا غل، لا حسد، لا غش، لا كبر. أهل القرية كلهم مجتمعين كل ليلة على رقص، يحقق هذا؟ مستحيل. ما هناك إلا هذا الشراب. إما أن نشرب فنرتوي وننتظم في حياتنا، وإلا هذا هو الواقع. والناس يموتون كل يوم بالآلاف ولا ندري المصير. لا تظنوا كل من قال مؤمن أخذ بطاقة إلى دار السلام، والله ما كان. واسمعوا آية الليلة من سورة القصص الآية 83، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا بيان رسمي، بيان إلهي. أن يقبل التأويل والتحريف كلمات صريحة واضحة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآية سهلة الحفظ، حفظناها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار، أي دار هذه؟ الآخرة. هذه الدار أولى وإلا آخرة؟ هذه أولى، هذه الحياة الأولى، الدار الأولى. شبعنا منها وإلا لا؟ شبعنا منها. هذه دار الأسقام، الأوجاع، الأمراض، الحروب، الظلم، الخبث، الشر، الفساد، التكالب، الموت، الحروب والدمار، صح ولا لا؟ أما الدار الآخرة أهلها لا يموتون، لا يهرمون، لا يمرضون، بل لا يبولون ولا يتغوطون. كيف هم على الأرائك ينتظرون، على الأسلة يتفكرون ويتحدثون، طعامهم بكلمة سبحانك اللهم. أنت حفظت كلمة السر، القاموس حفظ كلمة السر، تنفعك في أمريكا بريطانيا لما تدخل المطعم تقول سبحانك اللهم، تأتي كلمة السر هذه في الجنة فقط. عندما تشتهي أي طعام أو شراب قل سبحانك اللهم، وإذا بالصحاف والأكواب والأباريق والخدم كلها زاحبة أمامك. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وإذا شبعت وامتلأت لا مزيد، كيف تقول يا خدم أعيد هذه الصحاف، أبعد عن هذه الأواني، الحمد لله شربنا شبعنا؟ لا، هذا شقى. قل فقط الحمد لله، لا ترى صحبة ولا آنية ولا حول. واقرأوا إن شئتم من سورة يونس عليه السلام التي حجبنا عنها، هذه ما تقرأ على الموتى، الموتى يقرأ عليهم ياسين وطه والواقعة. ماذا فيها؟ قبلها دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحية فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن تلك الدار الآخرة أشار إليها بلام البعد، الدار تلك، وقد وصفها بما لا مزيد عليه. أما سمعتموه تعالى يقول مثل الجنة، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذ للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. الجنة دار النعيم، دار المتقين، دار الأبرار. لمن هذه؟ اسمع الخالق يقول نجعلها لبني هاشم، ها؟ لبني تميم. نجعلها لمن؟ لأشراف الناس وأعيانهم، لأرباب المال والثروة فيهم. نجعلها لمن؟ أجيبوا للمتقين، للمتقين. جعلها أو ما زال جعلها ويجعلها ويتهيأ إلى أن تنتهي الصفحة هذه ويدخل المتقون دار السلام. نجعلها للمتقين سواء كانوا تميميين أو كانوا مضريين أو قحطانيين أو كانوا من كانوا، فقط أن يكونوا متقين. هل الذي لا يعرف فيما يتقي الله ولا كيف يتقيه يستطيع أن يكون من عداد المتقين؟ والله ما كان ولن يكون. يا من يريد أن يكون وارثا للجنة، اعلم أنه لا بد من تقواك لله، وللتقوى لا بد وأن تعرف كيف تتقي الله. كيف يتقي الله يا شيخ؟ يعرف محابه ومساخطه معرفة يقينية، ثم يقدم له المحبوب بشوق وإنابة وخضوع وإخبات، ويباعد عنه الذي هو يكره ويسخط عليه. تبقى في دكانك مع سلالتك مع أولادك مع باطلك وتعرف محاب الله ومساخطه؟ ما تستطيع، كذب. لا بد من المسجد. يا شيخ ضيقتها، والله ما ضاقت أبدا. ضاقت يعني أنا سمعت الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين تجد أهل القرآن؟ في بيوت ربهم. تعال اسألهم وتعلم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن للمتقين آية أخرى. نعم. من هم الوارثون للجنة؟ أبي وأمي. من هم؟ المتقون. ما تتردد يا عبد الله في علمك. الجنة تورث وورثتها معلومون وهم المتقون. واقرأوا قول الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما قال سريا غنيا، من كان تقيا. وعلة ذلك أهل الدرس يعرفون. أما تعرفون؟ لأنهم اتقوا مساخط الله، فهم إذا عملوا بطاعة الله ورسوله فزكت أنفسهم، طابت طهرت، أصبحت كأرواح الملائكة بمجرد ما تقبض الروح إلى الملكوت الأعلى، يستأذن لها ويؤذن لها وتبقى في دار السلام إلى يوم الحشر. أرواحهم طيبة، طابت بماذا؟ بشرب الحشيشة، بالكذب والزغردة، طابت على الإيمان الحق والعمل الصالح، مع إبعادها عن كل ما يلوثها ما يدسيها حتى من نظرة إلى امرأة لا تحل. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الذي يريد أن يتكبر، أن يرتفع، أن يتسلط، أن يحكم، أن يدير، لا، ما جعلها الله له، ما هو بأهل. والذين يريدون الفساد يفتحون المواخير، يهربون في البلاد الإسلامية الحشيشة والخمر والمسكرات، يهربون النساء والعواهر، يفعلون ماذا؟ يريدون فسادا أو صلاحا؟ فسادا. يريدون الفساد، والفساد في الأرض هو العمل بغير طاعة الله ورسوله. كل عمل ليس عليه إذن من الله ورسوله عمل فاسد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعاقبة لمن؟ للمتقين. يعملون اليوم ويسهرون ويتعبون والعاقبة لهم، العاقبة الحسنى دار السلام. اللهم اجعلنا منهم. نقرأ الشرح زيادة في البيان. قوله تعالى تلك الدار الآخرة، هذه جملة ابتدائية من الكلام وهي بدء مشوق، تلك الدار الآخرة ووصف للدار الآخرة لأنها سبقتها هذه الدار الأولى الفانية الزائلة الذاهبة، وأخبر عنها بقوله نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المبتدأ تلك الدار الآخرة ما لها؟ أخبر عنها. قال نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما الذين يحملون في نفوسهم هموم، متى يسودون ويحكمون، متى يترأسون، متى يتكبرون، لا حق لهم يعني. اسمهم ممحو لا وجود لهم، الذين يدون العلو في الأرض والفساد. إذن قال أي نجعلها مأوى ومسكنا للذين لا يدون في هذه الحياة الدنيا استطارة على الناس، ولا تعاليا ولا تكبرا عليهم، ولا فسادا بارتكاب المعاصي كالشرك والقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك. لعلكم ما تفهمون علو في الأرض كيف. تذكرون أيام الاشتراكية وإلا ما تذكرون؟ أيام صوت العرب والاشتراكية، اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وأدخل بلاد العرب وعمتها الفتنة إلا هذه البقعة. ثم تفهم معنى الاستطالة والتعالي. يضحكون على إمام المسلمين فيصل ذي الذقن، بأذن يسهر ذي الذقن، ذي الاستطالة وإلا لا؟ هذا هو التعالي. للذين لا يريدون علوا في الأرض ولكن تطام تواضع انكسار لله رحمة بعباد الله. يا شيخ هم عرفوا هذه الآية؟ ما عرفوا أبدا. كيف يصلون إلى نورها؟ محجوبون عنه. قال وقوله تعالى والعاقبة للمتقين جملة تذييلية تابعة للسابقة تحمل البشرى بحسن العاقبة في الدارين الأولى والآخرة. بشر المتقين بحسن العاقبة في الدنيا والله وفي الآخرة. أما الفاجرين بشرهم بالدمار والخراب والذل والإهانة في نهاية أمرهم، والله ما عزوا ولا كملوا. من هم الفاجرون مقابل المتقين؟ الفاجر فاجر كلمة وتفجر، لا حلال ولا حرام ولا أدب ولا خلق، ولا يقول ما يشاء، يضحك على العلماء ويسخر منهم ويستهزئ بهم. انتبهتم؟ فجور وإلا لا؟ أما المتقي كسته تقواه ثوبا لا يرى فيه إلا صالحا. إذن قال في الدنيا والآخرة وأهلها هم المتقون، أي الذين اتقوا عقاب الله بطاعته في أوامره ونواهيه. لما؟ لأن فعل الأوامر وتركا، لأن فعل الأوامر يزكي النفس فيعدها للنعيم المقيم في الدار الآخرة، وكما يزكي النفس أيضا يجنب صاحبه مهالك الدنيا ورزاياها. فالذين يقعون في المهالك منهم أصحاب الربا، بائع المحرمات، أصحاب السهرات العمياء، الظلمة المجرمون من مصيبة إلى مصيبة لن ينجو أبدا، فترات فقط. فالذي ما يتق الله ما اتقى شيئا من الهلاك، سوف يقع فيه كيفما كان. إذن كما أن اجتناب المناهي يحفظ للنفس طهارتها ويبقى المكروه فيها ويقي المكروه في هذه الحياة الدنيا، له فائدتان: ترك المنهيات يسبب ماذا؟ يحفظ زكاة النفس وطهارتها. زكيناها بالصيام والصلاة وإلا لا؟ إذا ما شربنا الخمر ولا كذبنا ما لطخناها، اجتنابنا للمحرمات يبقي على ذلك الزكاة وذلك الطهر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقين المهالك، السكارى يلقون جزاءهم، اللصوص يلقون جزاءهم، المنهمكون في المعاصي ملعونون من آبائهم وأمهاتهم. إذن وإرشادات المربي، اقرأ الآية كما قدمنا، اقرأ الشرح كما بينا. ثالثا علمهم بماذا؟ أن هذه الآية أذهبت أماني الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان شيء، لا يضر مع الإيمان شيء أبدا، غني فرفش سبع أشتم كل الحرام ما يضر، أنت مؤمن وإلا لا؟ قالوا لا يضر مع الإيمان شيء. نحن نقول نعم والله ما يضر، لكن أين إيمانك الذي نفسك؟ إذا حصل الإيمان الحق وأصبحت كأنك ترى الله وتسمع كلامه كيف تعصيه؟ أما دعوى الإيمان نعم لا قيمة لها. إذن علمهم أن هذه الآية أذهبت أماني الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان شيء، وأن المؤمنين كلهم ناجون، كما قال الفضيل بن عياض هو الذي ذكر هذه الكلمة. إذ اشترطت لأهل الدار الآخرة شروط، وهي أنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نظرية لا يضر مع الإيمان شيء أبطل فضيل عياض، قال لأنهم ما فهموا الآية اشترطت شروط، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للمؤمنين، للذين لا يريدون علوا في الأرض أولا ولا فسادا ثانيا بهذا الشرط. رابعا ذكرهم أن علي بن الحسين ابن فاطمة الزهراء، علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، مر وهو راكب على مساكين تحت شجرة أو ظل جدار كما كنا، اجتمع على كسر يأكلونها، وابن الدوحة النبوية على فرسه، ولا عجب لو وجدناه بلا فرس أعطيته فرس، يعني هو أحق بها.